أهل البيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخت من حبكم اغفر بما قدم الناس في رضا ربي يمشي في صباها ومن ساء بقى يخزر مطادب وما كان يرجى كل من حب كل يغنى يغنى يغنى بقى يخزر مطالب وما كان يرجى يريد الحوت بيزهي بالكاس من ماء خاف صافي مصفى ليلي الوجد محلى خطى حبيب الغر والله ما ساء سيدي الرسول مقبول الدعاء عند مولاه الأنبياء يقول نفسي نفسي وحبيبنا محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها ما خلق ربنا ذا الكون لولا لولا رأت حات المدينة يتكيف في مصلى ولا صلوا على من حبه الله وسمى خدم الرسول من علم علما وأزمان